إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد بعث الله تعالى أنبياءه إلى الناس، واصطفاهم الله جل وعلا على البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأمر الله تعالى الناس أن يقتدوا بهؤلاء الأنبياء. ولقد جعل الله تعالى الرسل إلى الناس من البشر حتى يصح للناس الاقتداء بهم فيما يأتون وما يذرون، وفي مشيهم وسكونهم، وفي نومهم واستيقاظهم، وفي جميع أحوال حياتهم. ولقد وصف الله تعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين الله تعالى لينه، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله جل وعلا قلبه، فقال سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في رحمته بالخلق، وفي انحيازه إليهم، وفي وقوفه مع المظلومين، وفي عدم تكبره إذا وجه عليه الصلاة والسلام. فلم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم عنف سائلا أقبل إليه يسأل، أو أنه أعرض عن جاهل يطلب أن يتعلم، أو تكبر على مستفت أقبل إليه. بل كانت المرأة تقف له في الطريق وهي امرأة ضعيفة أمة، فتقول: يا رسول الله، لي إليك حاجة. فيقبل صلى الله عليه وسلم إليها، فتطيل الكلام ويطيل الاستماع، ثم يقول: هذه يدي في يدك، امضي بها إلى أي طرق المدينة شئت لأقضي لك ما تريدين. فتذهب به إلى سيدها ليشفع لها، أو تذهب به إلى سوق لأجل أن يأخذ لها حقها. ويقبل إليه صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير، فيجدون قلبا واسعا يقبل إليهم صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما جعل الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم من الصفات أنه كان يحترم الآخرين، أنه كان يعرف أقدارهم عندما يتعامل معهم. فلما وصفوا تعامله صلى الله عليه وسلم قالوا: كان إذا صافح أحدا لم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون ذلك الرجل هو الذي ينزع يده أولا، وكان إذا حدثه أحد أقبل إليه بكله عليه الصلاة والسلام، يعني لم يلتفت إليه بوجهه فقط، وإنما يقبل عليه الصلاة والسلام بجسده كله إليه. ومن أعظم ما ذكر في كتب السير من اعتباره صلى الله عليه وسلم للناس، ومن مراعاته لشعورهم، وحفظه لأقدارهم، وعدم تكبره عن حوارهم ومناقشتهم، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعتبر مقام النبوة مقاما يمنعه من أن يحاور الناس أو يناقشهم أو يزيل ما في صدورهم، فما بالك بغيره من الخلق. من أعظم المواقف في ذلك ما رواه الإمام البخاري أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما فتح مكة وتمكن من مكة والمدينة وكثير من البلدان، وكان معه أصحاب كرام على رؤوسهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض غيرهم أن يبايعه، والذين آووه ونصروه لما رفض غيرهم أن يؤويه وأن ينصره، والذين قاتلوا معه بسلاحهم وبذلوا لأجل رفعته ونصرته أموالهم ودماءهم، وإذا هم معه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، ثم يخرج بهم وبغيرهم ومعهم مسلمة الفتح الذين ما أسلموا إلا في مدح مكة، يخرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين. وبعد معركة حنين يقف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى كثير من الغنائم لم يجتمع في حرب قبلها مثل هذه الغنائم. اجتمع أمامه صلى الله عليه وسلم 30,000 رأس من الإبل، وأربعون ألف رأس من البقر، وأكثر من مئة ألف رأس من الغنم، وإذا أنعام تملأ البوادي والقفار، وإذا الوديان حولهم تمتلئ بهذه النعم، وإذا كلها غنائم للمسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وفيهم الأنصار رضي الله عنهم ينظرون إلى هذه النعم وهذه الثروات التي ما رأوا مثلها في حياتهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الأموال في رجال يرجو بهم أن يرتفع بإعطائهم إيمانهم، يرجو أنه إذا أعطاهم من هذا المال أن يحبب الإسلام إليهم أكثر وأن يمكن الإيمان في قلوبهم أكثر. فجعل ينادي عيينة بن حصن وهو ما أسلم إلا قبل أيام في فتح مكة فيعطيه مئة من الإبل، ينادي فلانا يعطيه مئة من الإبل، ينادي الثالث يعطيه مئة من الإبل. والأنصار رضي الله تعالى عنهم ينظرون إلى هذه النعم توزع أمامهم وهي إنما جاءت بسيوفهم وقتالهم، يتذكر أحدهم أهله الذي يتذكر أحدهم من قتل من أصحابه أو أولاده من استشهد في المعركة، ويتذكر أهله وهم في جوعهم وفي فقرهم في المدينة، ثم يرى هذه الأنعام تقسم بين أقوام ما أسلموا إلا قبل أيام. فقال بعضهم لبعض: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ودماؤنا تقطر من دمائهم، يعطي هؤلاء الذين ما أسلموا إلا قبل أيام وهم إنما أسلموا بقتالنا وسيوفنا وفتحنا لمكة. فأقبل سيدهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، أقبل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك خشية أن ينفلت الأمر وهم في ساحة معركة، أقبل ودخل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا لينا يجالس أصحابه، فأقبل إليه سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أصحابك من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال: وما ذاك؟ يعني لما؟ فقال: يا رسول الله، يقولون تعطي أقواما وسيوفنا تقطر من دمائهم وتذرنا، ونحن الذين قاتلنا ووقفنا، من وقف في بدر إلا الأنصار، ومن وقف في أحد إلا هم، ومن وقف وحوصر في الخندق إلا هم، ومن الذي جاء إلى صلح الحديبية ثم فتح مكة وقاتل في خيبر وفي غيرها إلا هم، ومن معهم من إخوتهم من المهاجرين، تعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم لسعد، وسعد رأس في قومه، قال: وما موقعك أنت؟ يعني ما رأيك أنت؟ قال: إنما أنا رجل من قومي، أنا رأيي كرأي قومي. فقال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي الأنصار. فجمع الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا في مكان، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى على مرتفع، وإذا به ينظر إلى أصحابه الكرام الذين آووه ونصروه، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ينظر إلى جابر وإذا أبوه قد استشهد في معركة قبل ذلك، ينظر إلى فلان وإذا ولده قد استشهد، ينظر إلى الثالث وإذا هو جريح، وإذا فلان مقطوع اليد، وإذا هم قد جاهدوا معه صلى الله عليه وسلم فصدقوا وبذلوا وكانوا معه عليه الصلاة والسلام على كل حال. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ما بينهم وبينهم من الشفقة والرحمة والنصرة، ثم قال: يا معشر الأنصار، أفيكم أحد من غيركم؟ يعني إذا كان هناك أحد من غير الأنصار يخرج من المكان. قالوا: كلنا من الأنصار. قال: أفيكم أحد ليس من الأنصار؟ فقام رجل قال: إني لست منهم لكنهم أخوالي. قال: أخوال ابن أخت القوم منهم، اجلس. فجلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو ينتزع الكلام من أقصى جوفه عليه الصلاة والسلام، ينتزع الكلام وهو يعلم أنه ما بقي له في الدنيا إلا أشهر معدودات، قال لهم عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى وجوه مشرقة زينتها لحى كريمة ورجولة ومروءة، قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم عالة فقرة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال: ألم آتكم وأحدكم لا يثبت على الخيل فثبتكم الله وقاتلتم بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. ثم سكت كعادة العرب إذا ذكر أحدهم فضله على الآخر فهو يسكت ليذكر الآخر فضله عليه، سكت كما تفعل العرب فلم يتكلموا. فعجب، قال: أجيبوا يا معشر الأنصار، فوالله ما نطق أحد منهم بكلمة وإنما نطقت الدموع والبكاء. قال: أجيبوا يا معشر الأنصار، فما تكلموا. قال: أجيبوا يا معشر الأنصار، قالوا: وماذا نقول؟ لله ورسوله المنة والفضل. فقال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم: أتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا عزبا فزوجناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك، وأتيتنا مخذولا فنصرناك. والله لو قالوا ذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتم، ولقال الناس: صدقتم، ولقالت الدنيا: صدقتم. فهو عليه الصلاة والسلام خرج من مكة لما أبى أهلها أن ينصروه وهم أعمامه وأقرباؤه، خرجوا وقد منعوه أن يخرج بشيء من ماله أو حتى أهله، فآواه الأنصار فكانوا نعم المأوى ونعم النصر. فقال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. فبكوا وقالوا: لله ورسوله المنة والفضل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم: يا معشر الأنصار، أوجدتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، شاة وبعير وبقرة، في لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألفهم بها على الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم؟ أنا أعطي الأقوام شاة وغنما لأجل أن أزيد إيمانهم، أنتم قلوبكم مليئة بالإيمان لا تحتاجون إلى زيادتها بشيء. قال: أعطيتها أقواما أتألفهم بها على الإسلام ووكلتم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تسوقونه إلى رحالكم؟ فوالله ما تذهبون به أنتم خير مما يذهب به أولئك، أولئك يسوقون أمامهم إبلا وغنما وبقرا وأنتم معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنما تذهبون به أنتم خير مما يذهب به أولئك. فبكوا ولم يستطع أحد منهم أن يرفع بصره إلى بصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. الدثار هو الثوب الذي يلبس خارجيا والشعار هو الثوب الملاصق للبدن. قال: الناس دثار، الناس بعداء عني والأنصار هم اللصقاء بي. الناس دثار والأنصار شعار، والله لو سلك الناس فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار، ولو سلك الناس طريقا وسلكت الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، فما عادت مشاعره تعينه على المواصلة، احتبست العبرات فكتمت صوته صلى الله عليه وسلم، وهو لا يسمع أمامه ولا يرى ولا يسمع في أذنيه إلا البكاء، وهم يقولون: لله ورسوله المنة والفضل. استشعار منهم أنهم إنما قدموا الشيء لله، لم يقدموه ليكون لأحدهم شاة وبعير، وأن الله تعالى هو الذي وفقهم لهذا البذل، فغيرهم يبذل ماله لإكرام صنم وجيفة أو لأجل عمارة قبر وضريح، وهم إنما بذلوا أموالهم لنصرة الدين وللتقرب إلى رب العالمين. فلله عليهم المنة والفضل أن أكرمهم وهداهم ويسر لهم خدمة الدين بينما حرم غيرهم، فصدقوا إذ قالوا ولله ورسوله المنة والفضل. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بهم حتى أنهى ما كان في قلوبهم. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع أولئك، نسأل الله أن يحشرنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الطاهرين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن أمة الإسلام التفرق، اللهم ارفع عنها التفرق، اللهم لم شملها ويسر أمرها يا حي يا قيوم. اللهم صب على أمتنا كلها الخير صبا صبا، ولا تجعلن عيشها كدا كدا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن ترفع بينهم راية الدين والعدل يا حي يا قيوم. اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك يا حي يا قيوم أن توفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا فساد، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والبات. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من بركات السماء وأن تخرج لنا من خيرات الأرض. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم انفع به العباد والبلاد، واجعله بلاغا للحاضر والبات. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.